إليك يا أمي، إليك يا صاحبة القلب الكبير، إليك يا مصباحا ينير دياجير أحزاني، إليك يا حصنا أحتمي به من فك أتراحي، إليك يا حضنا يحتويني في درب آمالي، إليك أمي صرخة دوت في صمت أشجاني، إليك أمي. قدمت أربع شهداء يما كوني كالخنسة، قدمت أربع شهداء قالت يا ربي حمدك في الجنة طاب اللقاء، يما يما يما يما يما يما لا تبكي البكاء ما يفيد، يما يما لا تبكي ابنك والله شهيد، يما يما لا تبكي البكاء ما يفيد، يما يما لا تبكي ابنك والله شهيد، يما يما يما يما يما الدين أمانة بيعوا أكبر خيانه، يما الدين أمانه بيعوا أكبر خيانه، واللي بيعوا يا يما في النار يلقى المهانه، يما يما يما يما يما يما لا تبكي البكاء لا يفيد، يما يما لا تبكي ابنك والله شهيد، يما يما يما يما يما كوني كالخنسة، قدمت أربع شهداء يما كوني كالخنسة، قدمت أربع شهداء قالت يا ربي حمدك في الجنة طاب اللقاء، يما يما يما يما يما يما لا تبكي البكاء ما يفيد، يما يما لا تبكي ابنك والله شهيد، يما يما لا تبكي البكاء ما يفيد، يما يما لا تبكي ابنك والله شهيد. يما يما يما يما يما الدين أماني دعوا أكبر خياني. يما الدين أماني دعوا أكبر خياني واللي بيعوا يا يما في النار يلقى المهاني. واللي بيعوا يا يما في النار يلقى المهاني. يما يما يما يما يما يما لا تبكي البكاء ما يفيد. يما يما لا تبكي ابنك والله شهيد. يما يما يما تبكي ابنك والله شهيد. يما يما الدين اماني وبيعوا اكبر خيانه. واللي بيعوا يا يما واللي بيعوا يا يما في النار في النار المهار.